أنا مقيم في مكة، وفيما أذن لي وفيما إذا أذن لي وقمت بأداء الحج وأني الحج تمتع، هل علي فدية؟ إذا كنت مستوطعا في مكة فليس عليك فدية، لأن أهل مكة هم حاضر المسجد الحرام، فإذا تمتعوا بعمرة الحج فليس عليهم هدي. أما إن كنت مقيما للعمل ولست من أهل مكة، إنما قمت من العمل ثم اعتمرت في أشهر الحج بعد رمضان وحججت في ذلك العام، فإنك تهدي، هذا هو الأحوط لك، لأنك لست من حاضر المسجد الحرام بالمعنى الكامل، وإنما أنت مقيم لعارف. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.